نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. حتى هو الحديث على الإيمان وقيد الفتك، أي إيمان هيعمل فيك إيه؟ هيقيدك عن إنك تفتك، يحجزك، يمنعك. الإيمان حاجز مانع يفرملك، لولا الآخرة، لولا، فاهم؟ يفرملك. طالما بتتفرملش يبقى أنت مش في دماغك فكرة إيه؟ يوم آخر دي خالص. يعني فأما من خاف مقام ربه وإيه؟ ونهى النفس عن الهوى، اللي هو مقضيها كده، مش يعني هو كلما اشتهى فعل، يعني كلما هوى تصرف، ده اللي بتفرملش، ده بتفرملش، عنده مشكلة في يوم الآخر، عنده مشكلة في يوم الآخر. إنما اللي هو عنده الإيمان باليوم الآخر، حتى سبحان الله لما بيأثر بيعمل إيه؟ ثم يتوبون من إيه؟ من قريب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ماشي، هي القضية كده، قضية إن أنت لما تبقى الوعود حاضرة هتفرملك، تفرملك، تخليك لا فرمل، وهتحركك، تديك الدافعينك تشتغل، إن أنت تشهد اليوم ده وتشهد اللحظات دي إنها جاية. تفرملك عن يعني حديث الصحابي اللي هو حديث سيدنا عائشة لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلمان اللي عنده اللي هم مش عارف ايه، قصة طويلة. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما سمعت قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فصرخ الرجل، يعني مجرد أن حضر المشهد ده مشكلة، اعمل ايه؟ تصرف ازاي؟ فلما شهد هذا المشهد تصرف هذا التصرف. ماشي، تصرف هذا التصرف لما شهد هذا الايه؟ المشهد. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.